الليل مدا سل الدهر والنبا سل الليل والإصباح والطير الشاهين سل الأرض مزدا سل الزهر والنبا سل الليل والإصباح والطير شاديا سل الأرض مزدانا سل الزهر والنبا سل الأرض مزدانا سل الزهر والنبا سل الليل والإصباح والطير شاديا سل الليل والإصباح والطير شاديا وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمعي الحمد ساريا ولو كان هذا الليل وامتد سرمدا لو كان هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء وفيك الفضل منشور من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء وفيك الفضل منشور منك العطايا بلا حد ولا عدد وكلنا في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وكلنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه في تسبيحه إعظام وتمجيده تسبيحة الروض عطر في شمائله يسري وتسبيحة العصفور تبريده تسبيحة عطر في خمائله يسري وتسبيحة العصفور تبريده أنشأت كل جميع صنع محسن الصال فيه الجمال في الجمال وفي الحسن مشهور أنشأت كل بديع الصنع محسن الصنع في الجمال وفيه الحسن مشهود من طينة بشر من حبة شجرة من طينة بشرة من حبة شجرة لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود جليت ثمرا أهديت ثمرا جليت ثمرا أهديت ثمرا لا بقدرتك العليا مواعيد لا بقدرتك العليا مواعيد من طينة بشرة من حبة شجرة من طينة بشرة من حبة شجرة لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود جليت ثمرا أهديت ثمرا جليت ثمرا الثمر لها بقدرتك العليا موائل لا بقدرتك العليا موائل أيدي الخلائق بالإحسان شاهدة لا القتل يخفى ولا الإحسان مجحود أيدي الخليقة بالإحسان شاغلة لا الفضل يخفى ولا الإحسان مجحول أيدي الخليقة بالإحسان جاحدة لا الفضل يخفى ولا الإحسان ملحوظ يا إله العالمين يا حنيني دائم والقلب شاكٍ عديل حنيني حنيني دائم والقلب شاكٍ عديل سال دم يا إلهي سلام يا إله ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نسوى ونيران شوق وأسى باك وأسى باك ودليل طويل وإذا ضاقت فلك القرآن وإذا ضاق فلك القرآن حسبي الله حسبي الله يا من هو